الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ ابراهيم بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الجعالة، وهي عقد جائز من الطرفين بغير خلاف نعلمه كالمضاربة، لكل واحد منهما فسخها، فمتى فسخها العامل قبل تمام العمل لم يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه كعامل المضاربة. طيب. قال وهي عقد جائز، الجعالة عقد جائز. نقيض العقد الجائز ما هو؟ لازم. العقد اللازم. وما الفرق بين اللازم والجائز؟ اللازم ما يصح لأحدهما فسخه إلا برضا الآخر، لكن لما كان جائز لكل أحد من العاقدين أن يفسخه متى شاء. قالوا هي عقد جائز لكل واحد منهما فسخها، فمعنى فسخها فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئا. لو قال من بنى هذا الحائط ومن حفر هذا البئر فله كذا، فمن قام برد الضال فله كذا، حدد له أجر. قام العامل وحفر شيء من البئر ثم ترك، قال لا شيء له، أي إذا كان الترك من العامل. أما إذا كان الترك من الجاعل، يعني قال يا عامل أنا مالي رغبة في إتمام العمل، يضيع عمل العامل له، وكيف يتم التعويض؟ كيف يكون التعويض؟ قال يعطى أجرة عمله، يقدر مثل هذا لو اشتغل كذا ساعة كم يأخذ ويعطى له. هذا من باب العدل، هذا من باب العدل. قال فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئا، وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة مثله، أجرة عمله. أظن هذا واضح. قال وإن اختلف في الجعل أو في العمل، اختلف الجاعل مع الذي قدر له الجعل العامل، قال الجاعل أنا قدرت أنك تأتي بهذا العبد من الطائف، والعامل قال لا، إنما طلبت منه أن يحضره من وادي فاطمة أو دون الطائف، هذا خلاف في المسافة. ولو اختلف في الأجر، قال العامل اعطني الجعل وهي 100 دينار، قال الجاعل أنا لم أعلن إلا عن 50 دينار، هذا خلاف. إما يختلف في المسافة أو في قدر العمل أو في الجعل. قال كل هذه القول قول الجاعل. الإنسان طالب العلم يتحير، يقول لما يجعل هنا قول الجاعل؟ ما الأصل الذي بني عليه ذلك؟ لابد من أصل متحكم. والأصل أن الإنسان ينظر في أصحاب الدعاوى، في المدعي والمدعى عليه، إذا تخالف وأنكر كل واحد منهم، من هو الذي عنده البراءة الأصلية التي ذمته بريئة؟ قال الذي ذمته بريئة هو الجاعل. الأصل أنه لا يتحمل غير ما قال، ذاك حمله شيء آخر. الجاعل العامل حمله مبلغ وهذا أنكر، والمنكر معه أصل، ذاك ليس معه أصل، ذاك معه دعوة وهذا معه إنكار مع أصله، الإنكار يساعده الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل براءة الذمم من أي شيء، لكنه اعترف بقدر، قال نعم أنا قدرت جعلا لكن هذا الجعل هو كذا، فمعنى ما زاد مخالف للأصل. عرفنا هذا؟ هي مسألة عويصة، لأن أحيانا ليست في هذه، في غيرها تختلف اختلاف الفقهاء في تقدير من هو الذي تؤيده البراءة الأصلية. فتارة ترى الشافعية يحكمون على فلان والحنابل يحكمون عليه بالعكس. مثلا المالكية عنده مصل، كل منكر معه هو الأصل معه، وليس هذا بضابط صحيح. لكن من كانت معه البراءة الأصلية قد يكون معه الأصل في أغلب الأحيان. فالشاهد قال فإذا تداعي يعني اختلف في الأجرة أو في المسافة أو في قدر العمل، فالأصل القول قول الجاعل، لأن البراءة الأصلية إيش معنى البراءة الأصلية؟ لأن الإنسان أول ما خلق بريء من الديون، وبريء من مطالبة الدماء، وبريء من التعويضات، ثم تأتي بعد ذلك ارتكب مخالفة يقتل يزني فيتحمل، فتصبح ذمته مشروعة. والأصل أن الذمم غير مشغولة، ثم جاء طرأ عليها ذاك الشخص، هذا أنكر قال لا، والأصل براءة ذمته من أي شيء يتحمله. فيسمع ما يقول الشارع الآن، وإن اختلف في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل، لأنه منكر والأصل براءة ذمته. وكذا الحكم إذا اختلف في المسافة، وقيل يتحالفان إذا اختلف في قدره والمسافة كالأجير. وقيل دل على أنه في قول عند الحنابلة، لكن ليس المذهب، لما قدم الأول هو المذهب، القول الثاني قول عند الإمام. يتحالفان، وقيل يتحالفان، لكن إذا تحالف اختلف الجاعل مع العامل، فكأنهم يرون إما أنه تعارض أصلان ولا بينة لأحدهما، أو أنه لم يكن هناك أصل ولا بينة لأحدهما. ويقال احلف أنت ويحلف هذا، فإن تحالف هو الإشكال، لأنه لو واحد قال أنا أحلف الثاني نكل، فيرد اليمين على الحالف ويأخذ دعواه. لكن إذا كلاهما حلف، هذا حلف وهذا حلف، بماذا يقضى؟ نرجع البراءة الأصلية، الجاعل معه البراءة، ذمته فارغة عن أن يتحمل خلاف ما ادعى. اسمع ما يقول الآن. نعم. فإذا تحالف فسخ العقد ووجب أجر المثل، لأنها عقد يجب المسمى في صحيح، فوجبت أجرة المثل في فاسده كالإيجار. لأننا إذا تحالف فسخ العقد، العقد فسخ حكما، يعني مو معنى يعني باب الحكم كأننا فسخناه، وإلا هو تم العمل أنجز، جاء بالعبد الآبق أو حفر البئر والخلاف في الأجرة في الجعل. فيقال نعتبر أن هذه الجعالة غير موجودة أو لم تتم، فسخناها لأنه امتحالها، كل واحد حلف قال أنا إنما قدر لي 100، والآخر قال إنما قدرت له 50، احلف أنت، فحلف هذا وحلف هذا، قال نفسخ العقد بينهما كأن لا عقد. ثم يقال لهذا العامل، ثم يقال انظروا إلى عمل هذا العامل، مثله لو قام بهذا العمل كم يأخذ، ويقدر له أجر مثله. فإذا قدر له أجر المثل قد يكون أنقص مما جعله الجاعل، وقد يكون أزود. إن رجعنا الآن إلى أجرة المثل، أجرة المثل تختلف، قد تكون أقل وقد تكون أكثر، لكن هذا الحكم هو الذي يتم مع القول بأنهم يتحالفان. وإلا الأصل المذهب أن القول قول الجاعل. نعم. وقيل في آبق المقدر شرعا. وقيل في آبق، الآبق سيأتينا، يعني العبد الذي حرم من مولاه. إذا اختلف قال من رد عبدي من الطائف فله كذا، الآبق من الطائف فله كذا، فرده واحد وقال الجعل، قال الجعل هذا 50 دينار، قال لا إنما أعلنت عن 100 دينار، واختلف. فيقال هنا المذهب أن القول قول الجاعل، وقيل يتحالفان، وفي قول ثالث. الصحيح ليس بقول ثالث، الصحيح أنه لا يصلح أن يكون قولا ثالثا، لأن هذه مسألة قضية أخرى، الآبق له حكم مستقل، ولذا ما يقال وقيل، إنما يقال وفي الآبق كذا يقال. والآبق إذا اختلف فيه ويرجع للمقدر شرعا. الآبق غير الشارع، العبد الشارع غير العبد الآبق. العبد الشارع لا تقدير له شرعا، إنما حسب ما يعلن السيد، حسب ما يعلن السيد يقول عبدي شرد مني. والشرود بمعنى أنه هرم بصرا لا عن ظلم ولا اضطهاد. أما إذا قلت أبق العبد من سيده، يأبق بمعنى أنه هرب عن فسق وفجور وعناد وطغيان، ما هرب عن ضغط من السيد ولا ظلم، لكن هو حكذا، وكان خروجه من السيد بما لا يستوجب ذلك الخروج، فما فعله تعد وظلم فيسمى آبق. علمنا؟ قال العبد الآبق، العبد الشارد غير العبد الآبق. إذا أعلن قال إذا شرد عني عبدي فله كذا، فما في تقدير شرعي، إنما التقدير حسب ما يعلن السيد. أما إذا قال أبقى عبدي فمن رده فله كذا، فهذه مسألة فيها خلاف. الحنابلة يرون أن هناك تقدير شرعي، يرون فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رده من مصر فله 40، ومن كان دون ذلك فله 10 دراهم. لكن أحمد وغيره من أئمة الحديث يقول هذا الحديث لا يصح مرفوعا، إنما هو من عمل الصحابة، من عمل عبد الله بن مسعود وغيره، هذا قول عبد الله بن مسعود وغيره. فلذا قال يرجع إلى المقدر شرعا، يعني ماذا قال فيه الصحابة إذا اختلفوا، يرجع إلى المقدر شرعا. وسيأتي تفصيل ذلك فيما يأتي إن شاء الله من نعم. ولا يستحق شيئا بلا شرط ذكره القاضي، ولا يستحق العامل شيئا إذا لم يشترط، يعني الجاعل قال من رأى عبدي الآبق فليرده عليه، فرده عليه، قال أنا أطلب الجعل، يقول لا جعل لك، أنا ما شرطت، لم أقل من قال من أتى بكذا فله كذا، إذا لم يكن شرط فلا جعل له، يعني لا يطلبه إلزاما، ما في مطلب. عرفنا هذا؟ اقرأنا بعده. ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له، بغير خلاف نعلم. ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له. والناس عندهم جرأة الآن، يعمل عمل دون رغبة فلان، يقول يا الله هديني أنا عملت كذا، ويخشى ذاك لسانه، يخشى صراخه أمام الناس فيعطيه مرغما، أو يخشى المستقبل من صراع طويل، يعرف أن هذا ابن الحارة فإذا لم يكتفي شره تسلط عليه كل يوم، فيعطيه اضطرارا ويأكله ذاك سحت، ما يصح. هذه من ابتلي عرف، ومن لم يبتلى عافاه الله. كثير من الناس من يحمل متاع ولم تطلبه حمل متاع، من يقول هذا شريته لك ولم تأمره بشراء، من يقول أنا أصلحت لك هذا العطل في تلك الآلة وفي ذلك شيء وأنت لم تطلب منه، ومن يقول أنا عملت هذا الورنيش أو الطلاء أو كذا وأنت لم تطلب منه، يحصل هذا كثير، من ابتلي يعرف، تقول أنا ما طلبت، قال هذا عملي، تأكل عملي، كيف هذا يحصل من الناس كثير، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من لم يشرط له لا يجوز أخذه ولا صح عطاءه إلا لمن ابتلي وخشي العاقل واكتفى شر، مثل هذا لا يجوز إعطاءه ولا يجوز هو أن يأكل ذلك. ولذا قال من عمل لغيره عملا بغير جعل أي لم يشتري صاحبه فلا شيء له. فمن أعلم من رد علي عبدي، من منكم من يصلح عطل دابتي أو عطل سيارتي؟ أصلحها بعض الناس لما لم يشترط لا يطالب بأجره، لا يطالب بأجره، معروف هذا؟ نعم. هذه مسائل فقهية يمر الإنسان عليها مرور عابر، لكن إذا تفطن فيها وكان ممن ألهمه الله شيء من فراسة وفهم يعلم أن ما أصابه صديقه في ذاك اليوم الفلاني وما أصاب ابن عمه ذاك اليوم من هذا الباب أو ما أصيب به من هذا الباب، فالإنسان يعني يفهم ويعلم حكم الله في هذه المسألة. إذا عمل الإنسان عمل ولم يشرط له صاحبه يقول لا ليس لك شيئا، ما شرطنا لك شيئا. نعم. فلا شيء له بغير خلاف نعلم، لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحق، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلزمه ولم تطب نفسه به، وهذا إذا لم يكن معدا لأخذ الأجرة، فإن كان معدا لها وأذن له فله الأجرة. لكن نص أحمد على من قال فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلزمه ولم تطب نفسه به، هذا إذا لم يكن معدا لأخذ الأجرة، فإن كان معدا لها وأذن له فله الأجرة. يعني كان يقول في بعض الأعمال يعرف عنها عرفا أن لها أجرة، أن من عمل لها أجرة، فقال من يعمل هذا ويعلم الناس أن الناس لا تتطوع في مثل هذا، من يحمل أنبوبة الغاز إلى السطح إلى أعلى كذا والمعلن موسر، ويعلم الناس أن ما يتطوع ليتبرع لهذا الموسر يحملون له متاعه إلى أعلى السطح، فيفهمون أن وراء ذلك حاجة جعل أو قدر. ولذا قال فهذا إذا لم يكن معدا لأخذ الأجرة، فإن كان معدا لها وأذن له فله الأجرة. لكن نص أحمد على أن من خلص متاعا لغيره يستحق أجرة مثله بخلاف اللقطة. خلص متاعا لغيره، فرق بين استنقاذ شيء متلف لبعض الناس وبين أن تعمل له عمل، فرق بين المسألتين. إذا رأيت أن إنسان شب حريق في متاعه وأغراضه فلم يكن إلا أنت، فذهبت وحضرت الماء والتراب فأطفيت ما أطفيت أنقذت ما أنقذت، أو رأيت أن حيواناته أقبل عليها ذئب يفترسها فصارعت الذئب حتى صرفت عن الغنم فأنقذت منها ما أنقذت، أو رأيت السيل أقبل يداهم دارها فحاولت قدر الإمكان أن تحمي دارها أو تصرف مجرى السيل عن طريقه، هذا تخليص. هذا التخليص العرف يقتضي أن صاحب المتاع الذي أنقذ متاعه يعطيه أجرة مثله ولو لم يطالب، لا يقول هذا فضولي ما طلب منه، لأن الناس يعرفون أن مثل هذا الموقف يحمد عليه وكل الناس يؤيده، وأن صاحب المتاع يعلم أن من فعل ذلك إنما فعل حسنا فلا يضيع أجره، لكن إذا قلت عملت متبرع شيء آخر، وإلا الأصل يعطي، هذا مثل تخليص المتاع. أما إذا لم يكن تخليص متاع وطلب أن يعمل له الناس ولم يحدد أجر في ذلك، فيقال أن من لم يحدد أجر فلا أجرة له. نعم. إلا في رد الآبق. اقرأ النص اربط الموضوع بالأصل. فلا شيء له إلا في رد، ومن عمل عملا لغيره، ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له إلا في رد الآبق، فإن له في الشرع دينارا أو 12 درهما. يقول كل من عمل عملا ولم يجعل الجاعل جعلا له فلا شيء له أي شيء إلا في رد الآبق. إن الحنابلة وكذلك الحنفية يرون أن في هذا تقدير شرعي، فإذا رده فله دينار أو 12 درهما. السؤال هو أن يقال لما خصص الشارع الآبق دون سائر الضوال والمفقودات؟ ما لو قال ما سرق سيارة موجودة المعطلة في الرياض، ومن رد علي سيارة كذا، ومن رد علي ضالة إبل موجودة في كذا، هذه حسب الشرط، حسب ما يشرطه الجاعل. إلا في الآبق، وإن لم يشترط فلا شيء للجاعل، مرده وما اشترط فلا شيء للجاعل. لو رأى إنسان عرف أن هذا سيارة فلان وأعادها إليه فليس له شيء إلا الآبق. ولو سأل إنسان لما خصص الشرع الآبق دون سائر الضوال، الحنابل يقولون الآبق ابن آدم إنسان لو ترك دون إشراف سيده لحصلت منه أمور تخل بأمن المسلمين، إما أن يفسق أو يفسد أو يجر آثام على الناس، هذا إن لم يلحق بدار الحرب. الأيام الأولى كان في جهاد، في الزمان الأول كان الجهاد قائم، فالناس إما مسلمون أو غير مسلمين، وغير المسلمين إما معاهد بينهم وبينهم معاهدة، أو بينهم وبينهم حرب، وإما دخلوا حرب، لكن يعلم أن هؤلاء ما بينهم عهد ولا صلح. فهذا العبد إذا ما رد إلى سيده يعمل ضرر، بخلاف الآلات والحيوانات لا. فحسما لهذه المادة الآفة والآفة القائمة الدفينة، قدر الشرع أن من رده إلى سيده يأخذ هذا المبلغ، أعلن السيد أو لم يعلن. عرفنا وجه تخصيص الشارع برد الآبق عن سائر الضوال الأخرى، هذه من حكمة الشرع. ولذا قال من استقدم عمال وتركهم دون رقيب يكون له الوزر، لأن الشارع حث على رد الآبق على سيده لا يترك في المجتمع، وهذا الذي يأتي بعمال ولا يعرف التزامهم بهذا الدين ولا تقواهم ولا صلاحهم، ثم يتركهم عطال عن العمل، إيش يعملوا؟ إما يكذبوا على الناس أو يدلسوا أو يسرقوا أو يعملوا شيء من الفجور، مثل ما نسمع اللي يقوموا بتصنيع خمر ولا ترويج الخمر ولا يقوموا بالتزوير أو بأمور منكرة مخلة بالآداب وغير ذلك، بعضهم يسوي أفلام خليعة وبعضهم ما أدري إيش يعملها، المهم يحب يتكسب، هذا إثمه على هذا العامل وإثمه على الذي استقدمه، لأنه لا يهمه، يهمه كم يكون له دخل، نسأل الله العافية والسلامة. يأكلون الحرام ويشيعون في الأرض الفساد، ونعوذ بالله من ذلك. اسمعوا ما يقول المصنف رحمه الله. نعم. ومن عمل لغير عملا بغير جعل فلا شيء له إلا في رد الآبق، فإنه يستحق الجعل بلا شرط. روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه، وقاله شريح وعمر بن عبد العزيز، لئلا يلحق بدار الحرب أو يشتغل بالفساد. لئلا يلحق بدار الحرب، هذا تعليل علة، اللام لام التعليل، لأجل ألا يلحق بدار الحرب وأن لا يعمل فسادا. تعليل لماذا؟ علة لماذا؟ علة في اشتراط المبلغ في رد الآبق. لما جعل الشارع في رد الآبق أن يأخذ هذا الجعل؟ لألا، عرفنا هذا؟ نعم. فإن له في الشرع، أي بشرع الشارع، للخبر الوارد فيه دينارا أو 12 درهما، جزم به في الوجيز وقدمه، واختاره الأكثر، لما روى ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا، وهو قول من سمينا، ولم نعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع بخلاف الشارع، فإنه لا يفضي إلى ذلك. بخلاف الشارع، لعله استعمل الشارد في الضوال، لعله استعمل الشارد في الضوال لا في العبيد. أما الشارد إذا هرب من مولاه، الشارع قال الآبق، ما قال الشارع، صحيح. يعني إذا صح هذا عن الصحابة فإنما جعلوه في الآبق، لأن الحديث يقول أنه لا صح، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، إنما هو من عمل الصحابة، فهم جعلوه في الآبق ولم يجعلوه في الشارع. نعم. وظاهره أنه يستحقه برده سواء كان من المصر أو خارجه. إن الشارع غالبا ذهب عن اضطهاده، مظلوم، فالغالب أنه لا يعمل. أما الذي أبقى عن فسق وعناد وطغيان فهذا يظهر منه أن نفسيته مستعدة لأن تعمل آثام، إذا ما تورع أن يخرج عن سيده دون إذنه ولا يتورع أن يؤذي غيره. نعم. وسواء كان الراد إماما أو غيره، وهو مقتضى كلام الجماعة. ونقل حرب لا يستحقه إمام لأنه ينبغي له رده على مالكه. يقول أخذ حرب على الإمام أحمد، قال لا، الإمام إذا رد الشارد إلى صاحبه ما يستحق شيء، لأن الإمام يجب عليه رد الشارد إلى صاحبه، أما غيره ما يجب عليه. قال الإمام لا يستحق شيء. ونقل ابن منصور أن أحمد سئل عن جعل الآبق فقال لا أدري، قد تكلم الناس فيه، لم يكن عنده فيه حديث صحيح. فظاهره أنه لا شيء له في رده، واختاره المؤلف تبعا لظاهر الخرقي. وروي عن النخعي وابن المنذر، والحديث الأول مرسل وفيه مقال، كما لو رد جمله الشارك. ولأن الأصل عدم الوجوب، وعنه إن رده من خارج المصر فله 40 درهما. هذا قول ثاني ليس المذهب، وهذا القول يوافق مذهب الحنفية. الحنفية يقول إن رده من خارج المصر، المصر من ألف واللام يعني به الإقليم الذي يسكنون فيه، وإذا قالوا مصر، مصر المعروفة هذه، إذا قال خارج المصر يعني خارج مكة، المصر يعني المنطقة الذين يعيشون فيها، فإن ردهم من خارج المصر فله 40 درهم. هذا قول الحنفية ورواية عن الإمام ليس هو المذهب. نعم. وعنه إن رده من خارج المصر فله 40 درهما، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، واختاره الخلال، قال أبو إسحاق أعطيت الجعل في زمن معاوية 40 درهما. أعطيت الجعل في زمن معاوية 40 درهما، وهذا يدل على أنه مستفيض في العصر الأول. وعنه إن رده من المصر فعشرة. قال الخلال استقرت عليه الرواية وجزم به في عيون المسائل، وأن الرواية الصحيحة من خارج المصر دينار أو 10 دراهم. وفي الخصال لابن البنا وكتاب الروايتين أنه 10 دراهم مطلقا. وبالغ القاضي في ذلك فقال إن الرواية لا تختلف فيه. ونقل ابن هاني عن أحمد في من عمر قناة دون قوم أنه يرجع عليه، ذكره القاضي في التعليق. يقول هذه مسألة ثانية، الناس كانت تستقي من العيون يفتحون قنوات إلى حقولهم أو مماشيهم، إذا كانت القناة ممتد بين جماعة كل ما يستفيد منها، مع مرور الأيام يحصل فيها سدد فيتكاسل الناس، فيقوم أحدهم بتنظيفها